السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. ويقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكذا فإن الله يقول: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وكذا فيقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كذا فإن الله يأمرنا بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة ومن توفيقي إلا بالله، مقدما الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات ولإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانه. يسأل عن حكم إخراج قيمة زكاة الفطر. لا تخرج الزكاة مالا، أخرجها كما بيّن لك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم: صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من طعام. وأمثلها الآن أرس رقمي على 0 5 3 3 3 8 3. يسأل: هل تسقط تكبيرة الإحرام عن الموسوس العاجز عن نطقها؟ هذا مريض، وتقبل الله منا ومنكم يا أخ تامر، وديدنا أن لو رأيناك في ظل هذه الظروف. هل صلاة الجماعة في البيت واجبة؟ احرص على الجماعة قدر استطاعتك، عجزت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو تأخر المدين في دفع الدين بهدف المماطلة، هل على الدين زيادة؟ ليست عليه زيادة، ممكن تتكلم في عرضه تقول إنه مماطل، لا بأس بمثل ذلك. يقول ذلك لقول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم جائز له أن يجهر بالسوء من القول. الله يعافيك يا أخي محمد بن يحيى، الله يعافيك. لا بأس أن تخرج الزكاة غدا، لا بأس إن شاء الله. وأمثلها أمثل وقت بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان. صحة حديث ما قام من الليل بألف آية كتب من المقنطرين لا يصح. العمرة مستحبة عند الجمهور. هل تجوز زكاة الفطر وكفارة إطعام إفطار المريض لغير المسلم؟ لا، زكاة الفطر للمسلمين. الزكاة الواجبة المفروضة عموما تخرج للمسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأخذ من غنيين فترد على فقيرهم. نعم، يجوز أن تخرج زكاة الفطر في مصر وأنت في السعودية. الله يعافي الشيخ أسامة ومرضى المسلمين. إذا كانت السنة واحدة فكيف عاتب الله النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التي اجتهد فيها لتعليم أمته عليه الصلاة والسلام؟ سنة كما بين الرسول: إذا حدثتكم عن الله فإني لن أكذب على الله، وإذا حدثتكم عن دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم. تقديم قدم الأم نوع من المغالاة، إلا إن فعل أحيانا للاسترضاء، لكن بصورة مستديمة لم يرد أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. حكم إخراج زكاة المال لبناء منازل الفقراء وتوزيع السلع. مسألة بناء المنازل هذه فيها نزاع بين العلماء، هل يجوز بناء منزل للفقير من زكاة المال؟ لأن الفقر أمره نسبي، وجل المصريين عندنا يسكنون بالإيجار. إذا فتحنا الباب لزكاة المال لإنشاء المباني ستستنزف زكاة المال في البناء ويضيع حق الآخرين، خاصة أن بناء منزل يكفي قرية بكاملها من الزكاة. إلا أن هناك حالات اضطرارية شديدة قد تكون لها صور تستثنى. ليلة الجمعة أكد أن تكون ليلة القدر، الله أعلم بذلك. هل غدا العدم كفارة؟ عفوا، لا مانع أن تصلى العيد في البيت، ما هناك أي مانع من ذلك. والأئمة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على تجويز مثل هذا، لكن الخلاف هل تصلى ركعتين كما قال أنس وكثير من العلماء، أن تصلى 4 ركعات كما يذكر عن ابن مسعود وعن مدرسته، والله أعلم. أعطي صديقتي زكاة المال على جسر مستلزمات للبيت تطلبها هي إذا لم يكن لك مصلحة من وراء ذلك، أو إذا وكلتك هي بالشراء اشتري وكلتك، ولا الأصل سلمها الزكاة. هل يجوز أن أب ختما من القرآن لأم الميتة؟ لم يرد هذا عن رسول الله ولا عن أصحابه صلوات الله وسلامه على النبي محمد. من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله كتبت له حجة أم لا يصح؟ التبول واقفا حلال أم حرام؟ إذا تبولت واقفا تحرص على لا يرتد إليك شيء من النجس. هذا وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، أتى النبي سباطة قوم فبال قائما عليه الصلاة والسلام. لكن انتبه حتى لا يرتد إليك الأذى والقذر، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزف من البول. الأكل بالشمال نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا يأكلن أحدكم بشمال ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشمال ويشرب بها. لا تجد المرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها، ليس بحديث ثابت، لا يثبت، لا يثبت. إخراج المني بنهار رمضان بدون الجماع يفطر بلا ريب، وهذا رأي جمهور العلماء أن الاستمناء يفطر، وعليك إعادة صيام ذلك اليوم والاستغفار، فإن الإفطار في رمضان كبيرة من الكبائر، فعليك بالتوبة إلى الله، وعليك بإعادة اليوم والعمل الصالح والاستغفار. هل يجوز المرأة أن تقرأ القرآن وهي بزي مكشوف وعند سجدة التلاوة؟ يجوز لها أن تقرأ القرآن، نعم يجوز لها أن تقرأ القرآن عند سجدة التلاوة. للعلماء فيها أكثر من قول، فقول أنها تستلزم ما تستلزمه الصلاة من الحجاب ومن استقبال القبلة ومن الوضوء، وقول لفريق من المحدثين أنها تفارق الصلاة فجوازه مثل المذكور، والله أعلم. ما في المسألة دليل حاسم في سجدة التلاوة. عندهم في الأردن يوم الجمعة والسبت حظر شامل ممنوع الخروج، هل يجوز إخراج زكاة الفطر اليوم؟ نعم يجوز. الذي ظلم زوجته بضرب وسب ولكنه تاب وأصلح حاله، وزوجته تقول له لا أسامحك أمام الله، طيب يعطيها عوض، يراضيها، يسترضيها، يعطيها مالا، المهم يحل مشكلته معها. الحديث الذي فيه أن النبي عاق عن الحسن والحسين كبشا كبشا لا يصح. هل ذكر الله عند الأكل والشرب واجب؟ قال النبي يا غلام إذا أكلت فسم الله، يستحب عند الجماهير. هل يخفف يوم القيامة على المسلم؟ يكون ذلك بإذن الله، وهذا أحد الوجود في الجمع بين قوله تعالى في يوم كان مقدره 1000 سنة وفي يوم كان مقدره 50,000 سنة. بارك الله فيك يا شيخ إبراهيم الكوري. هذا قد قال الله تعالى في شأن أصحاب الجنة، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، إلا تأتي عليهم القيلولة إلا وقد أخذوا ما يأتونهم من الجنة إن شاء الله، لا يمر عليهم اليوم كله، بل عند القيلولة يكونون قد أخذوا مضى أماكنهم من الجنة. نسأل الله أن يعجل بدخولنا الجنة وإياكم غير حساب يا رب ولا سابقة عذاب. ظهر شعر رأس أمام زوج بنتي، لا بأس إذا لم تكن هناك فتنة، إذا كنت مثلا عجوز أو لست يعني بالفتنة وهو أيضا وقور أريد الزواج من فتاة ملتزمة ولي بيرفض وأريد أن تزوج فتاة غنية، فما الحل؟ تبحث عن غنية مستقيمة وستجد إن شاء الله، مش مشكلة. لكن إن لم يوجد إلا إما مستقيمة وإما سرية، خذ المستقيمة، اصفر بذات الدين تلبت يداك. وليس الأب أن يجبر ولده على أن يتزوج بفتاة بعينها. هل يعاق الرجل عن نفسه في الكبر إن لم يعاق في الصغر؟ لم يعاق في الصغر ويعاق عنه في الصغر يجوز، وقد عاق ابن سيرين على عن نفسه عند الكبر. زكاة المال يتم إخراجها عن نفس المبلغ سنويا، المبلغ الذي عندك. هل تصح الجماعة بالتباعد بين المصلين؟ هذه ضرورة. من هرب من الإمامة ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. أهل الإمام يقول قائلهم واجعلنا للمتقين إماما. عائشة تقول ماذا أقول إن وافقت ليلة القدر؟ يعني ما الأشياء التي إذا ظننت أن الليلة هي ليلة القدر استحب أن أقولها؟ الحديث من طريق عبد الله بن بريد عن عائشة ولم يسمع من عائشة. ليلة القدر ثابتة ومتغيرة أكثر من قول العلماء في هذا الصدد. هل يجوز شفع ليلة التشهد واحد طول شهر رمضان؟ يجوز لكنه خلاف الأولى. زكاة الزروع تخرج على نصيب المزارع في الزرع أم تخرج على نصيب الملك والمزارع أو أولا قبل التقسيم؟ إذا كان المزارع يزرعها بجزء مما يخرج منها لصاحب الأرض فحينئذ تخرج الزكاة على الجميع، لكن إن أبى المالك سلمه، خذ نصيبك وزكى أنت عن نصيبك يا مستعجل. يريد الزواج شاب يريد زوج مطلقة عمه، هل في هذا الزواج مخالفة شرعية؟ ليس فيه مخالفة شرعية. يجوز للولد أن يتزوج زوجة عمه، لكن العرف يستهجن ذلك، لكن من ناحية الحل والحرمة هذا جائز. مغترب للعمل يطلب منه أبوه أن يرجع، وظروف المادية لا تسمح. إن لم يرجع لأدى عقوق تقدر الضرورة التي فيها الولد والضرورة التي فيها الأب. هل عدم أداء كفارة اليمين الطلاق يوقع اليمين؟ لا يوقع، لكن يحل بك الإثم. لكن إذا أنت أردت أن تمضي طلاق ستمضيه أنت وإليك. كيف نصلي صلاة العيد في البيوت ومع عدد التكبيرات؟ إلا أن تصليها ركعتين أو أربعا على ما تختار، لأن ليس في الباب نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هي أقوال صحابة وتابعين. وأيضا لك أن تصليها كما يصلي إمامك، وهذا قول ثالث في المسألة. أما التكبيرات، تكبيرات الإحرام الركعة الأولى تتبعها سبع تكبيرات، وتكبيرة الانتقال في الركعة الثانية تتبعها خمس تكبيرات بعدها. يقول عندي دار أيتام، كيفية إخراج زكاة الفطر عن هؤلاء الأطفال؟ دار أيتام، كيفية إخراج زكاة الفطر عن هؤلاء الأطفال؟ عن كل طفل 3 كيلو لرز، لربع رز، لأن على الصغير والكبير أخرجوا عنهم من استطعتم. أما الختمة المتوفي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم من يفطر بعض أيام رمضان بالعوز المرتكب كبيرة؟ تارك الصلاة إن تركها جحودا كفر، وإن تركها تكاسلا فهو مرتكب كبيرة أيضا. هل يجوز إخراج زكاة المال للابنة المتزوجة ولكنها ذات حالة صعبة هي وزوجها؟ زكاة فقيرة يجوز زكاة المال للبنت المتزوجة وزوجها إذا كانوا فقراء يجوز. هل يجوز إخراج زكاة المال للابن المتزوج ولكنه كفيف له معاش إعاقة 1000 جنيه فقط؟ يجوز، لأنه استقل بمعيشته ولا يلزمك حينئذ الإنفاق عليه، فخرج من الإنفاق عليه فجازت له الزكاة. هل يجوز قراءة القرآن في القيام والطريق وأنا لست على يقين أن قراءتي صحيحة؟ لا توسوس يا شعبان، الأمور خفيفة. الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه عليه شاق له أجران. معنى زمهرير برد شديد، ما حكم الخيانة الزواجية في الهاتف؟ نحن لا نسميها خيانة زوجية، أنتم كده تقللون من قدرها، إنما هي وصف المعصية أو كبيرة من الكبائر، يعني رجل يتكلم مع نسوة فلات ما تسمى خيانة زوجية، يسمى أنه أصلا أثيم بينه وبين ربه آثم لا يراقب الله، لكن بعد كده هل هي كبيرة وصلت إلى حد كبيرة أو وصلت إلى صغيرة بحسب الجرم المرتكب. ابن عايش عند أمي الكافرة وهو لا يصوم ويأتي عند والدي عطلة الأسبوع، هل يجب إخراج زكاة الفطر الخاصة به؟ يخرج عنه زكاة الفطر ما دام مسلما، إذا كان مسلما، إذا كان كافرا كأمي لا تخرج عنه. أحمد الزهران ماشي. كم يكون سن الشيخ الذي يسمح له بالإفطار والفدية؟ ليس هناك سن، إنما هناك هل هناك قدرة على الصيام أو ليست هناك قدرة على الصيام. حكم تبديل الذهب الجديد بالقديم مع دفع الفرق لا يجوز. باع ذهبك واقبض الثمن واشتري كيف تشاء، لا بأس بجوز الطيب. هل على الزوجة إثم إذا لم يخرج الزوج كفارات الطلاق والتحريم المعلق؟ إثم على نفسه. هل صحيح كثرة الضحك كذا بالخشوع بالصلاة؟ الضحك يبطل الصلاة، الضحك المسموع يبطل الصلاة. هل بالجنيه أم بريال إذا خرجت زكاة الفطر بالرز مش بالجنيه ولا بالريال؟ شريت 3 كيلو رز أخرجهم. الزوجة المغتصبة هل لابد من الاستبراء وبكم حيضة؟ تستبرى بحيضة حتى يتأكد خلو الرحم من حمل محرم. أصلي من غير جوارب في العمل ولكن أصلي في غرفة مغلقة، الصلاة صحيحة. ما هي الكبائر؟ الكبائر التي توعد الله صاحبها بنار أو بطرد من الرحمة أو بلعن أو بغضب من الله أو بعدم نظر الله إليه أو كان عليه حد من الحدود في الدنيا. علي مبارك يقول: لا أعلم أولادي في المدارس وأكتفي بتحفيظهم القرآن وحساب وإنجليزي دروس خاصة، هل عليه إثم؟ لست بآثم لكنك قد تضر بأولادك ضررا دنيويا ما أحمده لك بعد ذلك. هل تجب إقامة الصلاة عندما أصلي منفردا أو نية تكفي؟ هل يجوز أن أسدد عن أحد الغارمين دون أن أعطي هذا الغارم المال خشية أن يضيع المال من مال الزكاة؟ المال ماله، فإذا كان رشيدا أعطيه المال ويتصرف وأولى بحاجته منك، والمال حق له. هل تختلف لا تقضي من بلدة الأخرى؟ الله تعالى أعلم. حكم إخراج الزكاة مالا لجهة خيرية تشتري بالمال قمح رز إن كانت هي توكل عنك في الشراء فلا بأس بذلك. يقول: أنا مغتر لفظة شاذة، العين اليسرى شاذة، لفظة العين اليسرى للدجال شاذة. حكم النقطة تعرف لمدة سنة إذا كانت كبيرة ومع ذلك إن أتى صاحبها وإلا فاستمتعت بها. السؤال هذا مكرر بتاع أحمد مصيرافي أجبنا عليه مرارا. حكم الغسل من الجنابة في البحر علما من أنه سيبقى أثر للملح في الشعر لا بأس بذلك، بل وحتى لو وجد في الفم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الوضوء بماء البحر قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يقول: إنه مغترب، هل يجوز أن أوكل شخص آخر في بلدي أن يخرج عني صدقة في العشر الأواخر وأنا أقوم بسددها متى استطعت؟ يجوز. أبو الأشبال: هل للمقصر مع والديه توبة بعد وفاتهما؟ نعم له توبة، باب التوبة لا ينغلق حتى تطلع الشمس المغرب، ولكن أكثر من الصدقات عنهم والدعاء لهم، لا تحرم نفسك ذلك، أعوض شيئا مما فاتك. هل يجوز لي أن أخذ مبلغ من والدتي أوصتني أن أعمله صدقة جارية بعد وفاتها؟ لماذا تخفيه؟ عفوا، أو من سائر إخوانك إذا كان لا يشكل الثلث ثلث التركة، يعني أمه أعطته مالا قالت أخرج هذا المال عني صدقة جارية بعد وفاته، ماتت، يقول: هل أسأل إخواني أو لا أسألهم؟ أقول بالله تعالى التوفيق، إذا كان المال أو أكثر من ثلث تركتها لا تسألهم أكثر عفوا لرد إليهم ما زاد على الثلث وبعد ذلك تصدق بالباقي. هل النقطة تعتبر دينا؟ عرفا جرى ذلك لكنها تسقط بالوفاة فيما يبدو والله أعلم. النقط يعني العروسة تتزوج الجارات كل امرأة بتأتي ببعض السكر بعض الزيت بعض كذا بعض كذا، العرف جرى أنها تؤدى لكن إنها تسقط هذا يقرر العرف أيضا ولا مانع في الشريعة من مثله. هل اللفظ الشاذ في الحديث يعتبر مكذوب؟ لا، لا يلزم أن يكون مكذوب، وهم وهم وهم الشخص، يعني مثلا وهم بدل من يقول كان يتختم في الشمال كان يتختم في اليمين كوهم. أنصحك في هذه الأيام باغتنام خيراتها واستغلال الأوقات القليلة الباقية من رمضان بالأعمال الصالحة وبذكر الله تعالى. نعم زكاة الفطر تخرج حبوب ذهب الزينة إذا بلغ النصاب وحل عليه الحول يزكى. حكم عدم استثمار القرض الحسن الذي تمنعه بعض الهيئات فيما أخذ من أجله. معي المؤمنون عند شروطهم ويا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الناس مرض الدفاع والرياء، أولا تسأل الله أن يذهبه عنك، ثانيا تعمل أعمالا طيبة في السر. ما المسكين الذي تجوز له الزكاة؟ المسكين الذي تجوز له الزكاة توصيف عرفي، توصيف عرفي، المسكنة عرفية. حكم إسبال الثوب بدون خيلاء لإفراغ قصر القامة لا بأس بذلك إذا كنت كذلك، لعلة ولعدم الخيلاء جائز لعلة. وكان ابن مسعود يسبل ثوبه ويقول إني أحمش. صحة حديث سألت جابر عن ثمن الكلب والسنور، لا ثمن السنور لا يصح، حديث النهي عن بيع السنور وعن ثمن السنور لا يصح، أما النهي عن ثمن الكلب فصحيح. هل تصح صلاة التسابيع؟ أسنادها ضعيف. هذا السؤال أجبنا عليه، مسألة السن الشيخ الذي يسمع له بالإفطار هذه مسألة عرفية تتعلق بقدراته من عدمها. مدير يطلب مني أن أقول ليس موجود لأنه لا يريد أن يقابل الناس. لا تكذب، قل إنه يقول إنه ليس موجود، يخبرهم أني يقول مدير يخبركم أنه ليس موجود. طبعا تخرج أنت من الإشكالية ويتصرف معهم. أولا يا عبد الرحمن بعد يقول لك أبوك موجود يا عبد الرحمن، فتأتي لأبيك تقول له يا أبي فلان يقول، يقول لك كله مش موجود، تذهب تقول له يقول لك لست موجود. المهم صدق مطلوب، فلا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقه. وما أدري لماذا يجبن المدير، ما المشكلة أن يقول الموجود لكن مشغول؟ أحسن من يكذب، أحسن من الكذب. يعني مدير يكون محترم ولبس لبسه محترم وفي منصب محترم ومع ذلك جبان عن الوجه، لماذا؟ ويكذب، جمع بين الجبن والكذب، خلاص قل أنا مشغول وانتهى الأمر. وكذا ننصح الإخوة والأخوات، لا تقل أنا مش موجود، كن صريحا، كن صريحا، لا تجمع بين كذب وجبن وكذب وجوع، ولا تجمع بين الكذب وغيره. يعني الناس يقولون تكون شخصياتك قوية، لا، نقول نكون إيمانك قوي، إيمانك قوي. فشخص جاءني وأنا مشغول لن أقول للابن قل له مش موجود، لا، أقول أخبره أنني مشغول، يمكن أن أقول جوف الجوف. لا أعلم بالبنوك الإسلامية، حكم نزول دم بني بعد موعد الدورة بأسبوع، أنا هل هو دم حيض ولا إيه بالضبط؟ هل حصلت لك ظروف تجعل دم الحيض يتكرر؟ دم الحيض ليس أسبوعي، دم الحيض شهري. إذا انقطعت دم الحيض ورأت المرأة في الطهرة وبعد أسبوع جاء دم آخر، ينظر ولتسأل طبيب أيضا. إفطار حامل النفساء في رمضان يوجب القضاء والكفارة أم القضاء فقط بعد مضي الثمانية؟ الذي أعلمه بالأدلة القضاء فقط. أما الذين قالوا بالقضاء مع الكفارة إذا مرت سنة، ما وجدنا لهم دليلا يدل على ذلك. كيف التعامل مع ابن الزنا؟ عياذا بالله، هو شأنه شأن غيره من الناس. إن أصلح فلنفسه، وإلا إن أصلح فلنفسه وإن لم يصلح فعليها. صلي العيد في البيت، حكم الأذان الذي يؤذن حاليا أنا صلوا في بيتكم، أنا صلوا في رحلكم، دي مش زيادة في الأذان، لكنها إرشاد الرسول، إرشاد رسول الله، لكن ضرورة دعت إلى ذلك. هل يؤاخذ الإنسان عن ما يدور بعقله عن الطلاق وغيره؟ لا يؤاخذ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. متى وقت خروج زكاة الفطر؟ أحسن أوقاتها من بعد غروب الشمس، يوم 30 إلى صلاة العيد، لكن الجواز تمتد إلى غروب شمس يوم العيد. أما صلى ابن عباس الموجود في الباب فموقوف من كلامه، خالفه الجمهور في ذلك. إذا أخرجت كفارة يمين مالا، لأني كنت لا أعرف أنه لا يجوز أن أعيد، إذا كان بوسعك أن تعيد أعيد. هل الأرملة التي ليس لها معين غير الله يجب عليها الفطرة؟ يعني يجوز إخراج زكاة الفطرة؟ لا يجوز، زكاة فقيرة. حكم العمل في توصيل أطعمة محتواها مجهول حلال أو خنزير. الأصل أن أغلب الأطعمة في بلاد المسلمين حلال، الأصل. فأصل يلزمك أن تفتش وتقول ما الموجود، لكن إذا كنت تعلم أنه خنزير لا تعمل خنزير لأحد. حكم اللقطة 200 جنيه، 200 جنيه إذا وجدتها في قرية تعرفها سنة، لكن إذا وجدتها في مطار القاهرة أو في مدينة كبير في القاهرة لا تعرفها سنة، صاحبها ساعة واحدة وانت الأمر اللي يبحث عنها مرة ثانية. التسبيح بالسبحة جائز لا منع منه لضبط الأعداد التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وأثر ابن مسعود الذي يذكرونه أولا وموقوف، ثانيا لا يثبت سنده إليه، ثالثا ليس في محل النزاع. عبد الرحمن رضا: الأم لا ترضى تقسيم الورث بالعدل وتريد أعطاء الذكور أكثر من الإناث، فواجبنا تجاهها أن ترى رجل منعها من ذلك، تنقذها من عذاب الله، لينقص العجوز هذه من عذاب الله. هذا العجوز طماعة وظالمة. نصيحة لمن أراد الزواج: استعن بالله وطيب مطعمك وطيب مشربك وطيب المهر، واختر الزوجة الصالحة التي تعينك على أمر دينك، ولا مانع أن تكون الصالحة من بيت طيب أيضا. بارك الله فيك. أما الجمال فلك أن تتزوج من تقر بها عينك. الأرملة التي ليس لها، خلاص أجبنا على هذا. صلاة العيد بتكبيرة واحدة تجوز، سائر التكبيرات سنن، وإن كبرتها في البيت أيضا لا بأس. 3 كيلو إلا ربع رز، يا الله يبارك فيك. ماذا يقول؟ الله يبارك فيك يا أبا تريكة. كيف يراجع الزوج طليقته؟ كيف يراجع الزوج طليقته؟ قل لها: قد راجعتك، ويشهد 2 على ذلك. حكم من قال لزوجته هاتفيا وهو في السجن أنه طلق وسوف يتواصل مع المأذون، لا أخذ الأوراق ولم يعد يتواصل معه بأي شكل. هل هناك شهود على هذا الكلام أم لا؟ إذا كان هناك شهود يشهدون أنه طلقها فخلاص، لكن لا شهود إلا قولها فقط، قولها ليس بالمعتمد. من يقوم بتحديد الفطر الحسابات الفلكية؟ ما أدري منهم. المساجد مسدودة في الغرب ولا أعطي لمن؟ وكل في أي دولة من الدول من يعطيك بالهاتف زي يخرج لك زكاة الفطر. طفلة قاصرة لديها مبلغ من المال في البنك وتعدى النصاب، كيفية إخراج زكاة المال لها؟ إذا كان المال بإمكانكم التصرف فيه تخرجوا منه زكاة، أما ليس بإمكانكم التصرف فيه فالإثم على من منعها من إخراج زكاتها ومن تسمير مالها. كيف يرد على من قال إن كلام السلف متناقض في قولهم من صحيح فقال صحيح كتاب؟ معنى كلمة أصح شيء لا تعني أن كل ما فيه صحيح. افهم، تقول فلان أحسن واحد لا يلزم أن يكون بلغا من الحسن منتهى، لكن كلهم أوران مثلا وهو له عينان، لكن يلزم أن تكون العين نظرة 6/6؟ ماشي. الزوج الناشز هل تجب طاعته وكيفية التعامل معه؟ الناشز من امرأة خطت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. هل يجوز إرسال نقود لأمي في مصر لإخراج زكاة مساكين؟ يجوز. سؤال طويل اختصره بعض الشيء، بارك الله فيك. إذا أخذت زكاة الفطر يوم 26 رمضان إن شاء الله مجزية بإذن الله، مجزية، لكن كان غيرها أفضل بعد غروب الشمس أفضل. هل يجوز توزيع زكاة الفطر خاصة بي لا أكثر من أسرة؟ يجوز، بس حيث تنتفع الأسرة. النشوز التعالي ورفض الأوامر فيما يتعلق بالزوج بالزوجة مع زوجها، لكن عموما من ناحية الزوج التعالي على زوجته وإيمالها وعدم الحاجة إليها. أما النشوز من قبل الزوجة فالتعالي على الأوامر ورفض الأوامر. بهذا القدر أستاذي سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في خير ما دمتم تعتصمون بالله سبحانه وتعالى. فاعتصموا بالله، من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.